بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا في ذكر آفات اللسان، وفي ذكر الآفات الثانية قال: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. ويمكن ده يقع بين الشباب، انه اتعرف على بنت فيجي يحكي لاصحابه، فهذه آفة من آفات اللسان، وهذا من ذكر الباطل. وغير انه من ذكر الباطل، فهو كذلك ربما اوقعه تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يكون من المجاهرين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يدخلون الجنة إلا هؤلاء، عياذا بالله. المجاهرون من هم؟ قال: الذي يبيت ستر قد ستره الله فيصبح وقد هتك ستر الله عليه. يعني شاب أو فتاة عمل معصية بالليل، أو عملت معصية بالليل أو بالنهار، يعني مش شرط، ولا أحد عرف أو علم بهذه المعصية، فيقوم رايح لأصحابه ولا رايح لصحبتها حكي لهم أو حكي لهم الإيه المعصية دي، مكالمتك لواحدة ولا مكالمتك لواحد من المعاصي. فإن حدث هذا فذنب. طيب، إظهارك لهذا ذنب آخر، مفهومة دي؟ إظهارك لهذا أو تحديثك به من لم يعلم به، ده ذنب تاني، ماشي؟ فالموضوع خطير. فمهم إن احنا أولا نعرف الذنوب، وبعدين علشان الذنوب دي قد تجر إلى ذنوب أخر أنت ما انتش جريان بيها. خلاص، حضرت بالليل حفلة المطرب الفلاني، الموسيقار العلاني، ذنب. فتاني يوم رحت رايح جامعتك، رايح مدرستك، رايح شغلك، ده انا امبارح كنت في حفلة مش عارف مين وكسرنا الدنيا وكان متألق، ذنب تاني، مفهوم؟ وهذا الذي ذكره هنا، التحدث بالباطل، الخوض في الباطل. انت وانت في الحفلة دي كنت في حق او في باطل؟ ما اعتقدش في حد يقول انه كان في حق، يعني باطل، مش كده؟ دخلت الفيلم الفلاني، اتفرجت على المسرحية الفلانية، كل ذلك يشتمل على ذنوب، يشتمل على ذنوب. خلاص، ف يعني ربنا ساتر اكثر خلقه، ولو كان الامر لغير الله لافتضحنا من زمان، لكنه هو الستير سبحانه وتعالى يحب الستر سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين. فما يسترناش هو بقى واحنا نقوم نفضح نفسنا. قال: وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة، يبقى لازم نعي ونستوعب أنواع الباطل، نبقى فاهمين إيه اللي بنعمله في حياتنا باطل وإيه اللي بنعمله حق، أولا عشان نقلع، يعني أقرب إن إحنا نقلع لما يبقى عارفين إن ده باطل وده حق. تاني حاجة عشان نعرف إن لما نعمل كذا يبقى إحنا عاملين مصيبة لا تستدعي الافتخار والذكر ونشر هذا الفعل إن إحنا عملنا، بل إن عقلت وفهمت رأيتها تستدعي مزيد توبة ومزيد إخبات ومزيد تستر عن أعين المتقين، عن أعين الناس. في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما مما بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله، شايفين الرعب يا جماعة؟ فاكرين امبارح لما اتكلمنا قلنا ان اللي يعرف، لما قلنا اقسام الكلام وطلعوا اربع اقسام، ثلاث أقسام المفروض نسكت عنهم، والقسم الرابع هنسكت عن بعضه. فاكرين؟ شوفوا بقى الرعب، عشان واحد يقول يا عم انت يعني لا مهول الموضوع. لا، هو الموضوع كبير، هو الموضوع مش انا اللي مهوله، هو الموضوع كبير. ان العبد لا يتكلم بالساعة، او يتكلم بالجملة، او لا يتكلم باليوم. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كما في رواية تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بالكلمة يا جماعة، حاسب نفسك على الكلمة. ويمكن قلت لكم الحديث هو حديث مرعب من هذه الحيثية. احنا يمكن لما قلناه قبل كده كنا بنتكلم في موضوع تاني، لكن من هذه الحيثية برضه حديث مرعب. الحديث الاثنين اللي من بني إسرائيل إخوات، وأحدهم طائع لله عز وجل، والآخر لم يترك معصية إلا وركبه. والطائع يقعد يعظ أخاه، والتاني لا يتعظ، حتى قال كلمة. شوفوا الرعب، كلمة قال: والله لا يغفر الله لك. بس ما قالش غير كده. ده مين اللي قالها؟ الطائع. قالها إمتى؟ لما التاني قال له: خلني وربي أبعثت علي رقيبا، اللي هو الكلمة دلوقتي اللي بتقولي أنت مالك، أنت دي حاجة بيني وبين ربنا خلاص. فربما إذا قالها لك المدعو، لو أنت رايح تدعو إنسان وقال لك الكلمة دي حاجة بيني وبين ربنا، خليني مع ربنا، أنت مالكش دعوة، ربما قلت ما قاله هذا الإسرائيلي بلسانك، أو حتى في قلبك مررت هذا المعنى على قلبك، اللي هو إيه؟ والله لا يغفر الله لك، أو ده أنت شطان، ده أنت ربنا ختم على قلبك، ده أنت ما عمرك ما هتهتدي أبدا. الكلام ده اللي بنقوله كلمة. في حديث يا جماعه مرعب، او في زياده مرعبه في هذا الحديث، الحديث الاول اللي احنا بدانا بيه: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. يا الله، لا يلقي لها بالا. بالله عليكم، الكلمه اللي قالها هذا الاسرائيلي اللي هو: والله لا يغفر الله لك، مش ممكن بعضنا الان يراها كلمه عاديه؟ أو بلاش، مش ممكن يكون بعضنا وقع في هذه الكلمة فعلا؟ اللي هو إيه ده؟ أنت يا ابني ربنا عمره ما هيهديك، هي دي الكلمة، ده معنى الكلام: والله لا يغفر الله لك، ده أنت عمر ربنا ما هيهديك، ده أنت شطان، ده أنت مش عارف إيه، ده أنت عمرك ما هتورد على خير، ده أنت الكلام ده كلمة لا يلقي لها بالا، يلقى بها في النار 70 خريفا كما في رواية. 70 سنة بكلمة. طيب هذا الإسرائيلي لما قال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك، شفتوا الجزاء بقى؟ قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ أخبره، هذا الكلام قاله لنبي الزمان، أخبره أني قد غفرت لأخيه وأحبطت عمله. إيه رأيكم بقى يا جماعة؟ طب هو أنا جاي أقنطكم من رحمة ربنا؟ لأ، رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى كما أخبرنا أن ننبئ العباد بأنه غفور رحيم، أخبرنا بعدها مباشرة أن ننبئ العباد أن عذابه هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد أن تسير إلى الله عز وجل تسير الى الله عز وجل بجناحين، اللي هي الخوف والرجاء. رجاء بس شويه وهنفسق وهنخرج. لازم تبقى عارف انت بتعامل رب، فالرب سبحانه وتعالى رحيم وستير زي السائلين، ستير، ولولا ستره لافتضحنا كلنا انا وانتو. طيب، لكنه مع ذلك يؤاخذ بكل كبير وحقير. ولا الكتاب هيفوت حاجات؟ كتابك هيفوت حاجات؟ يعني كتابك مش هيفوت حاجة، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، أن كل صغير وكبير كما أخبر سبحانه وتعالى كله مستطر. ماشي؟ فيبقى ننتبه للكلمة، اه بس الموضوع كبير وكده تقيل، ونرجع بقى لدرس امبارح، عشان كده قلت لك ايه، اسكت اسكت، طالما انك صامت انت في عافية، اسكت، متكلمش كتير، ما تتعودش تتكلم كتير، اجعل وصفك الدائم الصمت، والكلام هو الطارئ العارض مش العكس، مش طول النهار بتتكلم، مفهوم يا جماعة دي؟ اسكت اسكت وفكر في الكلام قبل ما تقوله، وإيه ما قال الكلام، والكلمة دي لو قلتها هتتكتب فين، هنا ولا هنا، ويوم القيامة هي في أنهي كفة، في دي ولا في دي، اسكت وفكر خلاص. قال أتمنى يكون الناس ابتدت تتدرب علينا من امبارح، يعني احنا امبارح طلعنا بمعنى عملي اللي هو الصمت، ان احنا ندرب نفسنا على الصمت، اتمنى يعني ان يكون ولو يعني القليل على الاقل يبقى انتبه للمعنى ده وابتدى يشتغل عليه في نفسه يعني خلاص، لان هو ده الهدف من هذه الدروس كما ذكرنا بالامس. قال وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، المراء والملاحاة والجدال، يعني دلوقتي لو في أمر من أمور الدنيا لا وجه أصلا، والشيخ هيقول الكلام ده كمان شوية، لا وجه أصلا للجدال، بتناقش واحد في مسألة من أمور الدنيا، لا والله ده هي يمين قال لك لا ده هي شمال، ده هي كده قال لك لا دي كده، خلاص ما كبر دماغك خلاص. طيب في أمور الدين نعمل إيه؟ في أمور الدين بين الحق، بين الحق، فإن قبل منك فذاك، وإلا فاترك الجدال. وعلى هذا كان السلف خلاص، وقد عقد ابن بطة في الإبانة، والآجري في كتاب الشريعة عقدوا فصلا لذلك ترك الجدال، وأتوا في هذا الفصل بالآثار الواردة عن السلف. المهم السلف كانوا على ذلك، ويمكن احنا ايه نشرنا قبل كده بعضا من ذلك. طيب أمال الناس ليه بتجادل، ليه بنقع في الجدال؟ علشان انت عاوز تبقى انت المنتصر وتبقى انت الغالب، وعندك حاجة كده دفينة، شهوة دفينة، شهوة الانتصار في هذه المواطن، انك تظهر ان انت اللي ايه الغالب والحجة اقوى معك وكذا وكذا خلاص، او العكس، خلي بالكم عشان تفهموا الفرق بين ده واللي جاي. صاحبنا ده اللي عنده الحتة دي هو يحب المحمدة، يحب المدح، ممكن واحد تاني الدافع له مش انه بيحب المدح، لكنه يخاف من الذم، يعني ايه يخاف يتقال عليه ان ما يعرفش يتكلم، ده طلع هجاص، ده شفت التاني افحمه ازاي، هو يخاف هو يعني لو هو عارف ان المناظره لو انتهت، او الجدال، هذا الجدال انتهى بان كل واحد هيروح لحاله وخلاص والدنيا هتخلص، يمكن يكبر دماغه، هو لا هو عاوز يتذكر ولا عاوز يتمدح ولا في دماغه الحته دي، لكنه خايف يتذم، خايف الناس ايه تنظر اليه نظره دونيه، فيقوم يقعد يجادل برضه. وده مهم جدا يا جماعة، مهم جدا جدا جدا، أولا للآباء والأمهات طبعا، مهم لنفسك عشان تبقى تحاول تفتش جوه نفسك، هو أنا إيه اللي بيخليني أجادل دي ولا دي يا ترى؟ ليه؟ لأن السبب، لما تعرف السبب، علاج كل سبب مختلف عن علاج السبب التاني، يعني لو لقيت جوه نفسك أنا واحد بحب الترفع، بحب أذكر، بحب يظهر فضلي على من حولي، يبقى أنا قاعد كده في الجلسة إيه مسيطر واكل الجو، دي مشكلة طبعا خطيرة، ولا انا عم عاوز اكل الجو، ولا عاوز اتذكر، ولا انا ولا الكلام ده فارق معايا، لكن ما اطلعش بقى متهزق واضح الفرق؟ ده سبب وده سبب تاني، لازم تفتش جوه نفسك، دي اول حاجة. تاني حاجة لو انت اب او ام تبقى عارف ولادك ده ليه بيوحك وده ليه بيوحك، يعني ما هو لو ده بيوحك علشان المعنى الاولاني هنقومه بشكل، ولو التاني بيوحك عشان المعنى التاني هنقومه بشكل تاني، يعني ممكن واحد يكون علاجه انك تكسر حته جواه، والتاني علاجه انه مهزوز اصلا، مش مستحمل تكسر جواه حاجه. ده بالعكس، ده لو لصمته يعني وبجحت نفسه اليه وكده، هيترك الجدال. هو لما بيقعد يقاوح مش عاوز يظهر فضله، ده هو خايف يطلع شكله وحش، فهو مهزوز كفايه، مش محتاج تحط عليه زياده، فاهم؟ فللاسف انت ممكن تكون بتدمر ابنك او بتدمري بنتك وانت مش دريان. ليه؟ لانك ما قدرتش توصل للحته النفسيه اللي وصلت ابنك يعمل ده او وصلت بنتك تعمل ده. انت واخد بالك؟ الاتنين هم من ولادك، والاتنين بيقاوحوا معاك، واحد علاجه انه محتاج يتكسر حته جواه، والتاني علاجه انه محتاج يتلصم. العلاج عكس العلاج تماما تماما. والاتنين لما ده تعمل معاه كده وده تعمل معاه كده، شويه هيتركوا الجدال. مفهومه يا جماعه دي؟ طيب، وكذلك مفيده ليك لو انت بقى مدير، بتدير بقى ناس بشر، فبرضه نفس الكلام اللي قلناه في الاولاد، لازم تبقى منتبه للمعنى ده. هو ليه الموظف اللي تحتك على طول بيقاوح؟ لا، لازم يا جماعه، لازم نحاول نوصل للاسباب دي. الاسباب النفسيه دي مهمه جدا جدا في العلاج. طيب، قال: والباعث على ذلك الترفع. الباعث على ايه؟ على الجدال الترفع. الترفع ادينا قلنا ايه، ده سبب، وسبب تاني ذكرناه بقى اللي هو ايه، ان انت خايف من المذمة. فينبغي للانسان ان ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فان قبل منه والا ترك المماراة. هذا إذا كان الأمر متعلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه أصلا. تجادل في إيه في الدنيا؟ يعني مستهلة دنيا لا تزن عند الله جناح بعوض، مستهلة نقعد ساعة بنجادل في مسألة من مسائل الدنيا، مش في الدنيا كلها اللي هي أصلا ما تساويش. ده احنا هنقعد نجادل ساعة واتنين ونقوم متخانقين، وفي الآخر في حاجة فرعية من ما يعني حاجة لا تكاد تذكر. كبر دماغك، عمرك ووقتك وزمانك أشرف من ذلك، منك تضيعه في الحاجات دي. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. ده لو كان الباعث الكبر، مش كده؟ زي ما قلنا، أو حب الظهور. يبقى كسر هذه الآفة أو علاج هذه الآفة بكسر الكبر. طيب، لو كانت تانية زي ما قلنا بقى، واحد تاني مهزوز وهو بس خايف من المذمة، ما هوش حابب المدح ولا الكبر، يبقى يعالج الحتة دي، يعني يمكن بعلاجات يعني إيه نقيدة للعلاجات لكسر الكبر. قالوا: أعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. يعني توصل بقى مش بس بنجادل ولا لا، ده احنا هنقوم متخانقين وزعلانين مع بعض. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، سماها الحالقة، فساد ذات البين، تحليق الدين. قال: لا أقول تحليق الرأس، ولكن تحليق الدين. هتقوم وانت زعلان مع أخيك، أو هتقومي وانت زعلان مع أختك، لأنكم اختلفتوا في مسألة، سواء مسألة دينية أو مسألة دنيوية. مسألة دينية يعني مش خرج إلى حد البدعة هذا الرجل، لا، يعني ده حلال، لا ده حرام، ده شيخ فلان قال، لا ده شيخ علان قال، قمتوا زعلانين مع بعض، هي الحالقة. أو حاجة من أمور الدنيا بقى، فقمتوا زعلانين مع بعض، هي الحالقة. لا أقول تحليق الرأس، ولكن تحليق الدين. ليه تحليق الدين يا جماعة؟ لأن شوية وهتقع في عرض هذا، وهتغتابه، وهتتنقص منه، وهتقول عليه كلام ما ينفعش يتقال، وهتروح النار. لا نتألى على الله، يعني ده طريق النار، يعني ده طريق النار. فلذلك تحليق الدين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. أبغض الرجال، كل حاجة يقاوح فيها، الألد الخاصم. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة، يعني يبعد، يعزب عن الخصومة، فالأولى أن يصدف عن الخصومات مهما أمكنه، لأنها تغير الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. واضح الكلام. الآفة الثالثة من آفات الكلام، يبقى احنا اتكلمنا عن آفتين، ايه وايه؟ حد يفتكر يكتبهم لنا كده، معاكو 10 ثواني. حد فاكر بقى الآفتين او آفة منهم؟ يعني اللي فاكر يكتب يلا. آفة اتكلمنا عنها النهاردة وآفة امبارح، الناس صاحية ولا ايه؟ الخوض في الباطل، احسنتي، دي آفة النهاردة، وآفة امبارح كانت مهمة جدا. لا، الجدال والمراء يعني فرع عن الخوض في الباطل، ماشي جميل. وعلى فكرة احسنتي، ممكن برضو نعتبرها آفة لوحدها. آفة امبارح بقى كانت ايه؟ وكانت مهمة جدا جدا، خطيرة وكلنا بنقع فيها. احسنت يا رامي. الكلام فيما لا يعني، لا مش فيما يعني، فيما يعني ده ما هوش آفة. الكلام فيما لا يعني، ماشي. الآفة الثالثة التقعر في الكلام. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، ده يقع فيه بقى مين؟ يقع فيه الوعاظ وطلاب العلم والخطباء، يعني أكتر ناس تقع في هذا الأمر هؤلاء، أو بقى حد هو شغلته إنه إيه؟ بيعرض حاجة، بتوع السيلز مثلا، بتوع المبيعات، بتوع التقعر في الكلام من آفات الإيه؟ اللسان. وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع، يعني الكلام يبقى شكله حلو كده ومترتب ورا بعضه وكده، تقول الله دي مشكلة دي، ده أنا دي حاجة كويسة. نقول لك الإكثار منها مشكلة. الإتيان بما، طب خلونا نقرأ عشان هو الكلام جاي إن شاء الله. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. خليكم بقى. هو طبعا هو جايب الحديث مش عشان أول كلمة، لكن أول كلمة خطيرة. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون. يا جماعة نبطل كلام يا نساء، عشان الأفة دي في النساء أكتر، قللوا كلامكم. الثرثارون، ماشي، المتشدقون المتفيهقون. قال: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط، أهو من غير إفراط. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب. يعني عندنا حاجتين لازم نتجنبهم، عشان لو في حد بقى خطيب ولا داعية من اللي بيسمعوا، يبقى أول حاجة من غير إفراط، يعني ما لا تكثر من السجع بحيث إنه يأتي على مقصود الخطبة الأساس وهو التذكير والوعظ. مش مقصود الخطبة إنك تنزل الناس تقول عليك خطيب جميل ومفوه، دي مصيبة دي. يعني ما هو اللي بيقعد يتكلف السجع، وعشان يتكلف السجع يقعد يتدرب عليه طول الليل وبقاله أسبوع عمال يجيب الكلمة دي جنب دي وعشان يطلع شكلها حلو. أنت عاوز إيه حضرتك من اللي بتعمله؟ يعني محتاج إيه حضرتك؟ نخاف يكون المقصود من ده إن الناس تنبهر بيك، وإن الناس تراك يعني إيه بتقول اللي محدش بيقوله، وانك اسد المنابر وانك وحش الغابة وانك الحاجات دي. يبقى مقصود الخطبة الاساسي مش حضرتك، يعني ما هوش، ما انتش المقصود، يعني ما انتش ايه محور الكون. لا، هو مقصود الخطبة انك تذكر الناس وتعظهم. فان جاء شيء من السجع او بعض الاشعار التي تلين معها القلوب وترق وتدمع معها العيون، ويبقى ده الغرض من الاتيان بها، خير وبركة، من غير إفراط وكذلك من غير إغراب. يبقى من غير إفراط ولا إغراب. ليه من غير إغراب؟ إغراب يعني إيه؟ يعني تجيب كلام مش مفهوم للناس، الكلام شكله حلو ومسجوع ونهاياته شبه بعض، فطالع حلو كده متنغم يعني. انما انزل بعد الخطبه هات واحد قول له انت فهمت، يقول لك والله بص انت جزاك الله خيرا، انت راجل ما فيش بعد كده وكلامك زي الفل، بس انا ما فهمتش اي حاجه. يعني فانت كده عملت ايه؟ الناس انبهرت بيك لشخصك، انما كلامك ولا اثر حاجه. ليه؟ لان هم اصلا مش فاهمين حاجه، انت جايب كلمات مجعلصه من بطون القواميس والناس مش فاهمه منك حاجه. خلاص. كان احد الدعاة المشهورين، مشهور جدا يعني، فكان بيقول مره طالع اخطب الجمعه في اوائل حياته يعني، وبعدين والده قاعد تحت يعني، فبيقول راح شددني من الجلابيه كده قبل ما اطلع المنبر، فوطيت عليه، وطى على والده يعني، فوالده قال له يا ابني مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهمت ايه. كلمة عميقة الحقيقة، مش مهم انت قلت، مش مهم انت طالع المنبر تقول ايه، المهم الناس هتفهم ايه. خلاص. طيب، يبقى حاجتين، لا تفرط ولا تغرب، لان المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها. قال ورشاقة اللفظ ونح ورش لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك، عشان الناس ما تملش. طيب، الآفات الرابعة الفحش والسب والبذاء، يعني المتشدقون هو اللي احنا بنقوله، اللي هم بيقعدوا يكملوا الكلام وبتاع ومش عارف. أمال إيه المذموم بقى لما غير الإفراط والإغراب ومش عارف إيه؟ اللي هو بيزجع في قوله علشان يقلب الحق باطل والباطل حق. عارفين الأشخاص دول يا جماعة؟ اللي هو إيه؟ اللي هم يقولوا لك كلام حلو كده جنب بعضه مترتب، بس في الآخر علشان إيه؟ علشان الباطل يقلبوه حق والحق يقلبوه باطل، فتبقى أنت مش عارف ترد. مفهومة؟ فده حتى لو اللي قدامه ما عرفش يرد هو مذموم عند الله. طيب، الآفات الرابعة الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك. حد هنا بيشتم وبيقل أدبه؟ ما أعتقدش، غير الأمهات طبعا. إنما الفحش والسب والبذاء، أنا ليه بقول ما حدش هنا يعني نتصور ذلك؟ لأني لا يكون الإيه المؤمن إيه طعانا ولا لعانا، صح، ولا فاحشا يعني. فنظن إن الناس اللي موجودة ناس متدينة يعني، أهل إيمان، العيبة ما تطلعش من بقها. الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. وفي الحديث إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وقال الجنة حرام على كل فاحش. يا الله، ما اعرفش انتوا بتخافوا يعني، بتحسوا الواحد بيحس ولا ايه؟ بس في احاديث كده ترعبك يعني، زي الحديث اللي فات ده اللي هو ايه، ان ابغضكم الي، يعني الكلمة مرعبة، النبي بيقول ده عليه الصلاة والسلام، ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا، وبعدين تلاقي الثرثارون، تترعب ولا ما ترعبش؟ دي تخيل النبي يقول كده، بيقول الثرثارون دول ابغض الناس الي، يعني حاجة صراحة مرعب. الحديث ده برضو، الجنة حرام على كل فاحش. وفي حديث آخر، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها، إلا لو في مصالح شرعية فلا بأس بالتصريح، بل ربما كان التصريح أولى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، يعني مثلا لو هيترتب عليه إقامة حد فماشي الحال، لابد نحن نصرح، لأن ده في واحد هيحد، هيجلد أو هيرجم مثلا، أو تعليم العلم الشرعي، فهتلاقوا في كتب الفقه ربما يأتون بألفاظ صريحة في بعض الأبواب، لأن هذا في باب التعلم. انت لو ما عرفتش الكلام ده هتطلع فقيه ازاي؟ لان هي دي الالفاظ اللي بتتقال يعني، الالفاظ اللي بتتقال في الشارع لازم يبقى الفقيه دارسها وعارفها، طالب العلم يبقى فاهم ان اللفظ ده لو اتقال، اني لفظ اللي هو اسوأ لفظ بيتقال في الشارع لازم، وفي دروس العلم وفي قاعات المحاضرة، هذا بيقال بين الشيخ وبين طلابه، يعني يتداولون مثل هذه الألفاظ. واضح؟ ليه؟ لأن هي دي في الآخر طالب العلم اللي هيتعرض لها. طالب العلم مش هيجي له واحد يقول له تعالى افتيني في مسألة ويقول له ايه انا قلت لمراتي مثلا، او قلت لواحد ماشي في الشارع يا كذا، ويجيب له كلمة من مثلا لسان العرب ابن منظور. لا، هو هيقول له كلمة من الكلمات المتداولة في الشارع اللي بتتقال في الشارع. فيبقى لازم حضرتك كطالب علم بتعد نفسك انك تبقى فقيه، وان الناس تيجي تستفتيك تبقى عارف الكلمات دي. طب والكلمات دي مذكوره في الكتب كمان، يعني هو هتلاقي كتب الفقه فيها الكلمات دي، فيها ومصرح بها، مصرح بها في كتب الفقه، فما فيش هنا لا اشكال. ليه؟ لان المصلحه هنا تقتضي ذلك. مفهوم يا جماعه؟ طيب، فما يجيش بقى، احنا ليه بنقول الكلام، ما يجيش بقى طالب العلم يتجرأ على هذه الالفاظ، يقول لك طالما مذكوره في كتب الفقه يبقى عادي نقولها، ويبقى سفيه للاسف الشديد. يبقى صحيح عنده علم بالفقه لكن سفيه، ما عندوش علم بانه يقول ده امتى وده مع مين وده ازاي، والمجلس فيه نساء والقرف والعك اللي ممكن نسمعه. وفي الاخر تيجي تكلم واحد يقول لك ما هو موجود في كتب الفقه. انت يا ابني انت لا انت فاهم حاجه، ولا انت فاهم ايه يتقال امتى ولا لمين، ولا انت فين، ولا انت يعني منصه الفيسبوك يتقال فيها حاجه ممكن، او ما ينفعش يتقال فيها حاجه ممكن تتقال على درس في التليجرام. انا دلوقتي بحاول اسقط على الواقع اللي احنا عايشين. واضح؟ ليه؟ لان درس التليجرام درس محصور مثلا، مش ده، مش درس بتاعنا ده، محصور في طلاب العلم بتوعك مثلا ولا فيتقال، او هو ما هوش فاهم حاجه، ما هوش فاهم. فشيخه لما قعد معاهم وكانوا 19 كلهم رجاله وبيطلبوا العلم، فلقى شيخه بيقول الالفاظ دي عشان يعلمهم احكامها، يقوم هو طالع قايل الالفاظ دي في درس عام مثلا. لا، انت كده مش فاهم، انت كده محتاج اعاده تاهيل اصلا عقلي ونفسي، مش اي حاجه تتقال لاي حد. وده موجود في الشرع برضه، يعني حدثوا الناس بما ايه، بما يعرفون، تحبون ان يكذب الله ورسوله، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ده كلام مين؟ سيدنا علي، صح ولا ايه؟ تهيألي يعني سيدنا علي، ابحثوا كده عنه. وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. طيب، قال: ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع. حد بيغني هنا؟ طيب، نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.